طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عندنا الآن الدرس الثاني، وهو في كتاب الأصول من علم الأصول. وتقدم معنا تعريف أصول الفقه ومواضيع أصول الفقه، وقلنا إن هذا الدرس الأول مهم لمن فاته، هذا الدرس الأول مهم لمن فاته لأنه يرتب في ذهنك أبواب أصول الفقه ومواضيعه، بحيث يكون عندك تصور عام لأبواب أصول الفقه، وهو مهم جدا. ثم أخذنا الأحكام الشرعية، وقلنا أنها تنقسم إلى تكليفية ووضعية، وقلنا أن التكليفية 5 أقسام: الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح. ثم انتقلنا إلى الأحكام الوضعية، وتكلمنا عن الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع والعلة، وانتقلنا بعد ذلك على ترتيب المؤلف إلى قسم العلم، وتكلمنا عن العلم والظن والشك والعلم الضروري والعلم النظري. ثم انتقلنا إلى الفصل الذي بعده، وهو فصل الكلام، وقلنا إن فصل الكلام من حيث مواضيعه في الأصل متعلق بأبواب اللغة وبأبواب النحو، إلا أن أهل الأصول يعني يدرجون مثل هذه الأبواب في الأصول. قلنا لأن القرآن والسنة بلسان عربي، وهذه الأصول تبين بعض الأشياء المهمة في الخطاب العربي من حيث الكلام وأقسامه، وينقسم إلى اسم وفعل وحرف. وأهل الأصول إذا تكلموا عن هذه التفصيلات، فإنهم يعني يركزون على التفصيلات التي تهمهم في أبواب أصول الفقه. فمثلا حين أخذنا البارحة ما يتعلق بالاسم، وأنه 3 أنواع: النوع الأول ما يفيد العموم، والنوع الثاني ما يفيد الإطلاق، والنوع الثالث ما يفيد الخصوص. هذا من الناحية الأصولية، هذا من النظرة الأصولية، يعني يدققون على هذه الأشياء لأنها تفيدهم في أبواب أصول الفقه، ولا يركزون على المباحث الأخرى للاسم مثلا وتفصيلاته، لأنها ليست متعلقة بأبواب الأصول. تقدم معنا تقسيم أو أنواع الاسم إلى 3 أنواع، وقلنا شيء يدل على العموم، شيء يدل على الإطلاق، الإطلاق يعني ضد العموم، وشيء يدل على الخصوص. ثم سيبدأ الآن بالفعل، فقال: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة 3، وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. قلنا إن الاسم والفعل كل واحد منهما يدل على معنى في نفسه، يدل على معنى في نفسه. طيب، إذا ما الفرق بين الاسم والفعل من هذه الناحية؟ نعم، إذا كان الاسم يدل على معنى في نفسه والفعل يدل على معنى في نفسه، ما الفرق بينهما؟ نعم صحيح، الفرق بينهما الزمن. الاسم لا يدل على زمن، والفعل يدل على زمن. وأما الحرف فيختلف عن الاسم والفعل من الأساس، فهو لا يدل على معنى في نفسه أصلا، وإنما يدل على معنى في غيره. ثم قال: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. فلا عموم له، المراد بذلك أن الفعل إذا قلت مثلا فعل فلان كذا، فهذا الفعل، هذه الجملة بما أنها في سياق الفعل أو جملة فعلية، فإنها لا تدل على العموم، يعني لا تدل على أن الحال المستمرة لهذا الرجل أنه يفعل هذا الأمر دائما، وإنما تدل على الإطلاق، تدل أنه فعل هذا الشيء وخلاص، فعل هذا الشيء وانتهى، ولا يدل هذا على العموم، وإنما يدل على الإطلاق، إلا بقرينة. مثلا حين نقول سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هذا من حيث الأصل لا يدل على العموم، لا يدل أنه كلما سهى سجد، هذا من حيث أصل الجملة. لكن هنا الفاء، الفاء هي قرينة على العموم. لماذا؟ لأنها تدل على السببية، كأنها كأن معنى الجملة بهذه الفاء تقول أنه بسبب سهو النبي صلى الله عليه وسلم سجد، بسبب سهو النبي صلى الله عليه وسلم سجد. فهذا شيء إلا فإعلى في ذاته لم يدل على العموم، ولم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلما سهى سجد. مثلا من القرائن التي إذا انضمت للفعل تدل على العموم كان، كان، كان، فإنها تدل على العموم والاستمرار. فإذا قال أحد الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد، إذا سهى سجد مثلا، فهذه كان الآن قرينة تدل على العموم. ثم انتقل إلى الحرف، فقال الحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. لاحظوا الآن هنا حينما انتقل إلى موضوع الحرف لم يختر من الأحرف إلا أربعة، وإلا فالأحرف كثيرة. لماذا لم يختر إلا هذه الأربعة؟ لأن هذه الأربعة لها تعلق بالناحية الأصولية، لها تعلق بالناحية الأصولية. فقال الحرف ما دل على معنى في غيره ومنه الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب. لا تقتضي الترتيب، يعني إذا جاءنا نص من القرآن أو من السنة فيه عطف شيء على شيء بالواو فإن هذا العطف لا يدل على الترتيب، لا يدل على الترتيب. مثلا قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الآية أصناف الذين تدفع لهم الزكاة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وعطف كل صنف على الآخر بالواو. فهنا هذا العطف بالواو لا يدل على الترتيب، فلا يدل على أن المزكي يجب عليه أن يبدأ بالفقراء، فإن لم يجد فقراء فلينتقل إلى المساكين، فإن لم يجد المساكين فلينتقل إلى العاملين عليها، فإن لم يجد العاملين عليها فلينتقل إلى المؤلفة قلوبهم. لا، لماذا لا هذا العطف لا يقتضي الترتيب؟ لا يقتضي الترتيب لأنه بالواو، لأنه بالواو، عطف بالواو. لكن لو كانت الآية إنما الصدقات للفقراء ثم للمساكين ثم للعاملين عليها فهنا نقول إن هذا العطف يدل على الترتيب، ولا تكون الزكاة إلا للفقراء، فإن لم نجد الفقراء ننتقل إلى المساكين، فإن لم نجد المساكين ننتقل إلى العاملين عليها. قال ولا تنافيه إلا بدليل، يعني يقول هي لا تقتضي الترتيب، الواو العطف بالواو لا يقتضي الترتيب مجرده، وفي نفس الوقت لا ينفي الترتيب، في نفس الوقت لا ينفي الترتيب أو لا ينافي الترتيب. ولذلك جاءت بعض النصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الترتيب في هذا العطف. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابتدأ الله بالصفا. وحين جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجته إلى المسعى ذهب إلى الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وقال أبدأ بما بدأ الله به، والله سبحانه وتعالى بدأ في الآية بالصفا، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا. فلذلك كون الأشياء معطوفة على بعضها بالواو هذا لا ينافي الترتيب، وفي نفس الوقت لا يقتضي الترتيب بمجرده، لا يقتضي الترتيب بمجرده. انتقل الحرف الثاني فقال الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. إذن الحرف الثاني هذا العاطف يفيد الترتيب وليس مثل الواو. فإذا قلت جاء زيد فعمر فمحمد فهذا كلامي هذا يقتضي أنهم جاءوا على هذا الترتيب، جاء زيد فعمر تبعه عمر فمحمد تبعه محمد، وتدل كذلك على التعقيب، وتدل كذلك على التعقيب. قال وتأتي سببية فتفيد التعليل، وتأتي سببية فتفيد التعليل، يعني قد ترد صفة فتفيد الترتيب وقد تأتي سببية فتفيد التعليل. يعني إذا جاءت على معنى السببية الفاء بمعنى أن كذا بسبب كذا فتفيد التعليل وأن هذا بعلة أو بسبب هذا. مثلا قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. عفوا هذا المثال لا ينطبق على هذا على التعقيب، لكن مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. الفاء هنا، الفاء هنا سببية، الفاء هنا سببية بمعنى فيحل عليكم غضبي بسبب الطغيان، فيحل عليكم غضبي بسبب الطغيان. وكما نرى فإن هذه الأحرف التي انتقيت في هذا الكتاب لها أثر وفائدة في فهم الخطاب، لها أثر وفائدة في فهم الخطاب القرآني، ولذلك تم الانتقاء ولم يؤتى في هذا الباب بكل ما يتعلق بتفاصيل الحروف. وإلا لو انتقلت إلى التفصيلات المتعلقة بالحرف في كتب النحو فهي تفصيلات كثيرة جدا. قال اللام الجارة، يعني انتقل إلى الحرف الثالث، ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. اللام الجارة يعني التي تجر الاسم، قال أو ما في محله. قال ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. من الأمثلة على هذا التفصيل قال منها التعليل، التعليل من أمثلته أن تقول أحببت زيدا لإيمانه، أحببت زيدا لإيمانه، اللام هنا للتعليل أي بسبب إيمانه. ومثال على التمليك قولك هذا المال لك، هذا المال لك، فاللام هنا للتمليك. ومثال على الإباحة تقول مثلا للإنسان أن يصلي النفل جالسا، للإنسان أن يصلي النفل جالسا، فهذه اللام للإباحة. ثم ذكر الحرف الرابع فقال على الجارة، يعني حرف على إذا كان جارا، ولها معان منها الوجوب، ولها معان منها الوجوب. الوجوب كيف؟ مثلا تقول على فلان عمل كذا، وعليك الغسل، وعليه الوضوء. فهنا هذا على هنا في هذه السياقات تدل على الوجوب، على هذه السياقات أو في هذه السياقات تدل على الوجوب. ثم انتقل إلى أقسام الكلام ويختم هذه المقدمات بهذا الفصل الذي هو أقسام الكلام، ينهي هذا الفصل أو هذه المقدمات كلها بأقسام الكلام. ثم بعد أقسام الكلام سندخل في أبواب الأصول التي يعني تعتبر من الأبواب المهمة في الأصول. الباب التالي هو باب الأمر. فأقسام الكلام، المؤلف قسم الكلام بأكثر من اعتبار، قسم الكلام بأكثر من اعتبار. فالتقسيم الأول قسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه، قسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه، يعني الكلام الذي من الممكن أن يوصف أو الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه قسمان، الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه قسمان، خبر وإنشاء. خبر وإنشاء يعني ينقسم الكلام إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. الخبر أي خبر من الأخبار، حين تقول ذهب فلان هذا خبر، هذا خبر يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. لكن الإنشاء، الإنشاء مثل الأمر والنهي، حينما تقول كل هذا الطعام، كل هذا الطعام، حينما تقول كل هذا الطعام لا تستطيع أن تقول صدقت أو كذبت، يعني هذا الإنشاء لا يدخله التصديق ولا التكذيب. الخبر هو الذي يدخله التصديق والتكذيب، وأما الإنشاء فلا يدخله التصديق ولا التكذيب. الإنشاء مثل الأمر والنهي لا يدخله التصديق ولا التكذيب، وكذلك الاستفهام، مثلا تقول هل فعل فلان كذا، فهذا الاستفهام لا يجاب عنه بصدقت أو كذبت، وهذا من الإنشاء. وأما الخبر كما أسلفنا هو الذي يدخله الصدق والكذب. طيب نقف عند هذا الحد في الكلام، وإن شاء الله نتعرض غدا لتفصيل قسمي الكلام من حيث الحقيقة والمجاز، وهو الذي يحتاج إلى تفصيل نوعا ما، ونعرج كذلك على الخبر والإنشاء، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أبواب الأصول الأخرى. هنا تنبيه يسير، تنبيه يسير، البعض يقول الدروس مضغوطة ونريد فرصة، يعني نريد أياما في الأسبوع، مثلا تكون الدروس 3 أيام في الأسبوع و4 أيام راحة لتحصل المراجعة والحفظ والإتقان وكذا. هذا بارك الله فيكم، لو عملنا هذا الشيء، لو عملنا هذا الشيء وجعلنا الدروس 3 أيام مثلا، فالدورة ستطول، الدورة ستطول، ولو طالت فإني لا أرجم بالغيب، ولكن يعني أكاد أجزم أن هذا العدد سينقص شيئا فشيئا فشيئا حتى تنتهي الدورة ولا يبقى إلا عدد قليل جدا. الآن هي 60 يوما بهذا الضغط، يعني هي 6 أيام في الأسبوع والمجموع 60 يوما. إذا قللنا عدد الأيام سننتقل إلى 3 أشهر و4 أشهر و6 أشهر، وإذا كانت الدورة 6 أشهر فلن يستمر إلا القليل، وهذا شيء مجرب. يتحمس الطلاب في بداية الدورة ويتحمس الطلاب في بداية الدروس ونريد كذا ونريد كذا ونريد كذا، فإذا مر شهر ومرت الأيام وتوالت تناقص العدد وفترت الهمم ولم نكمل لا هذا ولا ذاك. ولذلك هي فرصة، أيام معدودة، يعني يجتهد الإنسان فيها ويضغط على نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم. بالنسبة للتأخير في البداية، بالتأخير في البداية نحن يعني أخرنا تقريبا اليوم 7 دقائق، وأمس أخرنا تقريبا 7 دقائق، وإلا هو الدرس يبتدئ 8:30، نحن اليوم بدأنا بعد ذلك ب7 دقائق، مراعاة لموضوع الصلاة. الحفظ نعم مطالبين بحفظ الأحاديث، وهي فرصة كما أسلفت، فرصة كبيرة جدا. طيب أنا أستأذنكم الآن، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.